باب الحضانة. واجبة حضانة للطفل كذال ذي الجنون والمختل، أولى بها أم يلي أب فجد، وبعد كل أمهاته تعد، فالأخت إن شقيقة ثم لأم، ثم أب فهكذا الخالة أم، فعمة فخالة الأم فأب، فعمة الأب والأخرى تجتنب، ثم بنات إخوة وأخوات، ثم لأعمام وعمة بنات، فبنت عم الأب أو عمة الأب، ثم لباقي عصبة من اقترب، فإن تكن أنثى فمن محارمي، ثم لذي الرحم ثم الحاكم، فإن يكن ليس بأهل أو أبا حضانة فمن تلاه يجتبى، ولا يكون حاضنا ذو رقي أو كافر أو مسلم ذو فسقي أو ذات عقد إن يكن بأجنبي عن ذلك المحظون بنت أو صبي، فإن يزل مانعه كعتقه فإن ذاك مرجع لحقه، ولا أب أولى في بعيد السفر مع أمنه والأم إن لم تقصري، هذا إذا ما نوى المقامى، فإن لحاجة فمن أقاما.